السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تخيل أنه يوجد شخصان اختصما على أرض، كل واحد يريد أن يجعلها مزرعة له أو يأخذ جزءا منها. المهم أنها دارت بينهما خصومة حول أرض معينة، لكن هذه الأرض من الأساس ليست أرض زراعية، لا تصلح أن تكون مزرعة. فحدثت بينهما هذه المعركة والخصومة والأخذ والرد والمرافعات، والأساس أصلا غلط، الأرض ليست زراعية. أحيانا تحدث، ليس أحيانا بل غالب الأحيان، تقع معارك، خصومات وانقسامات وتيارات ومذاهب على أساس غلط، أساس غير مدروس. مثلا الخلافات الدينية، المذاهب، التيارات، الآراء، الأحكام، فيها الكثير من الشقاق والخلاف والتكفير والتفسيق والتبديع، ومذاهب مختلفة وآراء متناقضة، لكن مبني على أساس غلط. يعني الانقسامات المذهبية اللي هي أصلا مبنية على رؤية دينية فقهية لم تختبر في أصلها. يعني قبل أن ننقسم في المذاهب والآراء الدينية، ما هو الدين أصلا؟ ما هو الدين؟ ما هو النبي؟ ماذا تعني نبوة؟ ماذا يعني شخص يحصل على وحي؟ ما هذا الوحي؟ ما طبيعته؟ ماذا، ما هي يعني حيلته وسياسته وطريقته في تبليغ وتوصيل هذه الرسالة؟ يعني الأسس والجذور هذه لا تبحث عند من انخرط في هذا المسلك الفقهي. ولو اكتشف بأن الأصل غلط فكل شيء غلط. يعني ذلك الجبل الكبير المتراكم من الخلافات، من المذاهب، من الآراء، من الأحكام، مبني على أساس غلط، لابد من اختبار المسلمات. يجب العودة إلى الأصول وفحصها والتأكد منها قبل أن نختلف في الدين. ما هو الدين؟ ماذا يعني الدين؟ هل الدين لله أم هو للحياة؟ ماذا يعني أن الله مستغني وفي نفس الوقت يوجد دعوة إلى توحيده؟ كيف تجتمع هذه التناقضات؟ يعني الأساسات هذه لم تحل، خرجنا على الدنيا و يعني طحنا في الخلافات المذهبية والآراء والانقسامات والأحكام وتصحيح وتضعيف، لكن لم ندرس المفاهيم الأساسية. هذه القضية يجب أن تفعل على قضايا كثيرة، على موضوعات مختلفة ومجالات لا حصر لها. كل المجالات يجب أن تختبر أصولها ونتأكد من صحة الأسس التي تبنى عليها الخلافات والتيارات والتباينات. هذه نقطة مهمة يجب أن ينتبه لها الباحث، وكما قلت في كل المجالات، قبل أن تنطلق في الفروع والثانويات والهوامش. افحص المسلمات، افحص الأرضية، افحص الأسس، هل هي فعلا كما قيل لك؟ يعني المسلمات غالبا لا تدرس ولا تفحص، خلاص هي مسلمة وانتهينا منها وحنا نبحث في نتائجها. لا، المسلمة أيضا تحتاج إلى دراسة، هي في الأخير يعني شيء تلقنته مثل غيره. أنت لم تخرج إلى هذه الحياة بمسلمات، لا، أنت تلقنت كل شيء، الأصول والفروع. فكما تختبر الفروع يجب أن تختبر الأصول، هذه قاعدة تقود الإنسان إلى النتائج الصحيحة وتدل على وعي وإلمام وتفكير سليم للإنسان.